له لا شريك له ويتولى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، نتكلم إن شاء الله في صفة الاستعلاء ومعناه لغة العلو والارتفاع، والألف والسين والتاء للطلب، طلب العلو. اصطلاحا، ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. وحروف صفة الاستعلاء سبعة، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط قظ، فهي حروف الأطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، ومعها الخاء والغين والقاف. الصاد والضاد والطاء والظاء تجتمع مع صفة الاستعلاء صفة الإطباق، وأما القاف والغين والخاء فهي مستعلية ولكنها منفتحة. وهذه الحروف السبعة هي التي تفخم قولا واحدا، إذن فكل مستعل مفخم، كل مستعل مفخم قولا واحدا. وهو ارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالصاد بالطاء والصاد والضاد والقاء والضاء، ثم يكون أقل عند القاف، ثم يضعف عند الغين والخاء. هل هذا الكلام على صفة الاستعلاء أم على اشتمال الحرف لصفات القوة فيه والضعف؟ أما ارتفاع اللسان وهو أقصى اللسان كما يقول سمي، وقال المرعشي إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. طيب، الأقوى في صفة الاستعلاء هل هو كما رتبها الشيخ الصاد الطاء والصاد والضاد والظاء ثم القاف ثم يضعف في الغين والخاء؟ الارتفاع واحد في هذه الحروف، ارتفاع أقصى اللسان واحد في هذه الحروف، ولكن الشيخ رتبها على أساس صفات القوة والضعف فيه، يعني أن حروف الصاد والضاد والطاء والظاء تجتمع فيها صفات قوة، وأقواها هي الطاء، والقاف تليهم. لما؟ لأن القاف شديدة مجهورة، لأن القاف شديدة مجهورة، ولذلك وضع الغين والخاء أضعفهما لأنها مهموسة، الخاء مهموسة ورخ، والغين مجهورة ورخ، فالرخاوة أضعفت الحرفين، أضعفت الإيه؟ الحرفين. فهو يرتبها هكذا على حسب صفات الضعف والقوة فيه. أما الاستعلاء فهي مرتبة واحدة، يعني ارتفاع أقصى اللسان واحد في كل الحروف، في كل حروف الاستعلاء، كل حروف الاستعلاء يرتفع معها أقصى اللسان. وقيل كما قال الشيخ الاستفال، الاستفال ما هو؟ اللي هو الانخفاض، وهو ضد الاستعلاء، واصطلاحا انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق باغلب الحروف. لما بكل حروف الاستفهام؟ لان المقصود كما قلنا والمسؤول عن مسألة الاستعلاء والاستفال هو أقصى اللسان، فأقصى اللسان يستفل مع بقية الحروف كلها، سواء ارتفع وسط اللسان أم لم يرتفع، ارتفع طرف اللسان أم لم يرتفع. يعني مثلا الجيم يرتفع فيها وسط اللسان إلى الحنك الأعلى وينحبس النفس فيه ما بين وسط اللسان والحنك الأعلى، تمام؟ فعندئذ هل أقول بأن هذا الحرف مستعلي؟ لا، لأن أقصى اللسان لم يرتفع معه. فالأساس في هذا الأمر هو أقصى اللسان، ارتفاع أقصى، ارتفع أقصى اللسان فالحرف مستعلي، لم يرتفع أقصى اللسان معي فالحرف مستفل سواء ارتفع وسطه أم طرف. يعني مثلا عندي التاء، طرف اللسان فوق، هل هو حرف مستعلي؟ لا، هو ليس حرفا مستعلي رغم ارتفاع طرف اللسان. فأفضل قول وهو قول الإمام المراشي أن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، فإذا كان أقصى اللسان بأسفل فهذا الحرف مستفل والاستعلاء والاستفال درجة واحدة، يعني الاستعلاء درجة واحدة والاستفال درجة واحدة، ليس هناك فيها درجات. حروف الاستفال أربعة 24 حرف، البقية من أحرف الهجاء بعض حروف الاستعلاء، وهي تعد هذه الحروف وتجعل معها الألف والواو المادية والياء المادية. نقول هناك الواو المادية من الممكن أن تفخم، ولكن ليس معناها أنها مستعلية، لا، هي مستفيدة كما قلنا في قوله تعالى والطور، تجد أن اللسان يتراجع فيه إلى الخلف لكن ليس مستعلي لأنه مفخم، وليس كل مستعلي لأن هناك الألف والواو واللام والراء من الممكن أن تفخم هذه الحروف وليست مستعلي. ولما؟ كيف؟ تقول لتراجع طرف اللسان إلى الخلف، لتراجع اللسان عامة إلى الخلف، لتراجع اللسان إلى، فإذا تراجع اللسان إلى الخلف يفخم هذا الحرف. سنأخذه في الراء في الحروف التفخيم والتخطيخ إن شاء الله رب العالمين. الإطباق ومعناه الإلصاق في اللغة اصطلاحا، اطباق اللسان على الحنك الاعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهم، ليس معنى انحصاره انه يمتنع جرائن النفس، لا، لانك تجد ان حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والظاء حروف اخوة يجري معها النفس ولا ينحبس، إنما ينحبس النفس في حرف الطاء فقط، تمام؟ فهو حرف شديد. إذن عندما تقول ينحبس الصوت بينهم ليس معناها أنه أن النفس لا يجري، إنما يكون في أضيق مكان بينهم. يعني مثلا الصاد والضاء يمر الهواء ما بين سطح متن اللسان ظهر اللسان وبين الحنك الأعلى في مكان ضيق، لذلك يفخ، تمام. وحروفه أربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، إلا أن هناك تفاوت بين حروفه. أيضا الشيخ يرتب في مسألة الإطباق بين صفات القوة والضعف في الحرف، فلذلك قال الطاء أقواها درجة في الإطباق. لما؟ لأن الطاء يجتمع ما فيها كل صفات القوة، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والخلخلة، صحيح؟ فهي فيها خمس صفات قوية، وليس هناك حرف أقوى من الطاء في اللغة العربية. الطاء أقوى الحروف، الطاء الضاء أقوى الحروف. لا ما ليس معناه أن النفس ينحسر، النفس ينحسر يعني يكون المسافة بين اللسان والحنك الأعلى أضيق ما يكون في الحروف الرخوة، وهي الصاد والظاء والإيه واللاد. تمام. أما الطاء فينحبس النفس لأنه حرف شديد. تمام. وليس معنى الإلفاق أن اللسان يغلق مجرى الفم، لا، إنما يغلقه في الطاء. أما في الصاد والضاء والضاد لا ينغلق النفس، صحيح؟ معي؟ الاستعلاء والشدة والقلقلة والإطباق، أهم صفة الجهر، أنت نسيت الجهر، والجهر هو أول صفة لابد أن تقول، لأنها أول صفة تحدث عندما يخرج النفس من الصدر. أول شيء، أول جهاز صوتي يقابل ذلك النفس غشين صوتيين، فترتب هل الحرف مجهور أم مهموس؟ أول ما تقول من الصفات أهو مجهور أم مهموس؟ فإذا مر من هذا المكان تقول أهو مستهل أم مستفل؟ يعني الأقصى فوق أم بأسفل؟ مرت هذه الصفة تقول أهو مطبق أم منفتح؟ تمام؟ بعد ذلك تقول أشديد هو أم رخو؟ بعد ذلك تضع له الصفة المميزة اللي هي قلقلة، الانحراف، التفشي، وهكذا الصفات الصفات المحسنة التي ليس لها ضد. الانفتاح وهو ضد الإطباق، ومعناه الافتراق اصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى لخروج الريح عند النطق بأغلب خروج. لقد ضبطنا هذه المسألة، مسألة الإطباق والانفتاح، فقل الإطباق هو ارتفاع أقصى ووسط اللسان سواء مع الطاء والضاد، الطاء والضاد ارتفع أقصى ووسط وطرف، لأن طرف اللسان يكون عند أصول الثنائي، مع ماذا؟ مع الضاد والطاء يكون أقصى ووسط وطرف اللسان فوق مع الحنك الأعلى. أما في الظاء يكون أقصى ووسط اللسان فوق، أما الطرف فيكون عند أطراف الثنائي العليا في الظاء. أما في الصاد فالأقصى والوسط فوق، أما الطرف فيكون عند الثنايا السفلى، عند الثنايا السفلى تحت. تمام. فإذا الإطباق هو ارتفاع أقصى ووسط اللسان. فعندما يقول هنا تجافي اللسان عن الهلك الآلة، تجافي ماذا؟ أنه لم يرتفع، إما أقصى وسط اللسان لم يرتفع، أو إنه ارتفع الأقصى فقط مثل القاف والغين والخاء، ارتفع الأقصى فقط ولم يرتفع الوسط، إذن فهذا الحرف منفتح. تمام؟ تمام؟ معي؟ عندي في الإطباق لابد من ارتفاع أقصى ووسط اللسان، فإذا ارتفع الأقصى فقط لا يكون الحرف مطبقا، وإذا ارتفع الوسط فقط لا يكون الحرف مطبقا، إنما شرط الإطباق أن يرتفع أقصى ووسط اللسان سواء. ارتفع ما يطرف اللسان كما في الضاد والطاء، أم لم يرتفع كما في الضاء والصاد. تمام؟ تمام. أما كونه يقول تجافي اللسان، أنت لم تحدد لي أي مكان في اللسان، لابد من هناك من أماكن محددة حتى تفهم. وحروفه 27 حرفا، هي الباقي خلاف حروف الآية. تمام؟ تفضل. تمام. الانفتاح، نعم، الانفتاح هو انخفاض أقصى ووسط اللسان أحدهما أو كلاهما، إما انخفض أحدهما أو انخفض الاثنين يكون الحرف منفتح. تمام؟ انخفاض إما أقصى وسط اللسان أو أحدهما أو كلاهما، الاثنين ينزل. طيب، طبعا كل الحروف خلاف حروف الإطباق منفتحة. الإزلاق هذا قال بعض العلماء أنه الصحيح أنه لا دخل لعلم التجويد فيه، قال بعضهم أن الإزلاق لا علاقة لعلم التجويد فيه، إنما خاص بعلم الصرف. وسنة يقول الإزلاق هو حدة اللسان وبلاغته، معناه في اللغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وقيل الإزلاق هو الإيه؟ طرف اللسان. إصلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به، من زلق اللسان لخروجه من زلق اللسان أي طرفه، أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. تجد أن هذا التعريف يعرف لك حروف فر من لب، ففر من لب تنقسم إلى قسمين، حروف خاصة بالشفة، ثلاثة حروف خاصة بالشفة وهي الفاء والميم والباء، وحروف خاصة بطرف اللسان وهي الراء والنون واللام، الراء والنون واللام. تمام؟ وهذه الحروف سهلة تجدها في كل اللغات، لأن اللغات كلها غالبا بتميل إلى السهولة، خاصة أنه اللغات هناك عندهم تتطور، يحدث فيها تطور، وكلما تطورت اللغة عندهم يخرج الحروف أو تخرج الحروف من المنطقة الصعبة وهي الحلق أو أقصى اللسان إلى المنطقة السهلة وهي الشفتين وطرف اللسان. تجد في الحروف تجد فيهم تطور، الحروف يعني في اللغات الأخرى تجد الحروف تتطور تتغير، أما عندنا في العربية والحمد لله رب العالمين وهي آية من آيات الله عز وجل، لأن الله حفظ هذه اللغة ولحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فتجد عندنا اللغة لا تتغير مضبوطة بالصفات، نقرأها كما كان يقرأها السلف. فعندنا هم عندهم يخرجون هذه الحروف إلى فر من اللب بالحروف الزلقة، ولذلك قالوا أنه لا توجد كلمة عربية رباعية أو أكثر من ذلك خماسية سداسية إلا وفيها حرف من حروف الزلقة. لابد سأقول والإصمات ضد الإزلاق، والإصمات بمعنى معناه في اللغة المنع، يقول صمت عن الكلام بمنع نفسه منه. طيب واصطلاحا ثقل الحرف وسرعة وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن زلخ اللسان، يعني أدخل إلى الفم أدخل. مثل القاف عندهم لا يقولون قاف، لا يستطيعون نطق القاف ولا يستطيعون نطق الحاء، يقولون بدل من أحمد أحمد ولا عثمان ولا عثمان، صحيح؟ ولا كل هذه الحروف لا يستطيعون أن ينطقوها، ليست عندهم. ولذلك سيقول إيه؟ وهذا التعريف يتعارض ويقول بعيدا عن زلق اللسان والشفة، وهذا التعريف يتعارض مع الواو لخروجها من الشفتين، ولكنها وصفت بالإصمات لأن فيها بعض الثقل. ما هو الثقل فيها؟ أنك تخرجها من الشفتين، وهذه لفتة جميلة جدا. بعض الناس عندما ينطق حروف المد يأتي بغنة فيها، يقول مثلا تعملون، يقول تعملون، هي تعملون. فلابد من حتى تخرجها من غير غنة أن تعطي للشفتين الضمة بتاعتها، تعملون، لا تقول تعملون. فكثيرا من الناس من غير المجودين طبعا ينطق الواو بغنة، خاصة إذا وقعت بين النون والميم أو وقع بعدها نون أو وقع قبلها نون أو ميم، وهكذا. يقول المؤمنون، هي صحيح المؤمنون من غير غنى، تمام. فلذلك هي حرف مصمت، تمام، ما يخرج ما انفراج بينهما، يعني بين الشفتين، بعكس الفاء والباء والميم فهي أخف الحروف وأسهلها. يقول هنا وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراج أصولا، يعني في الكلمات الرباعية والخماسية، بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمس أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المزلقة، تمام. ولذلك قالوا أن عسجد، كلمة عسجد وهو اسم من أسماء الذهب، أعجنس. لما؟ لأنه مكون من أربع حروف ليس بينهما حرف من حروف الزلاقة، تمام؟ إذن لا دخل لمسألة التجويد، كما يقول الرأي الآخر، كما يقول الآخر أن الإصمات والإزلاق لا دخل لعلم التجويد، لا يؤثر في مسألة تمييز الحروف. يعني مثلا لو جئنا لكي نميز الحروف المزلقة عن المصمتة، هل هي صفة تميز بين هذا وذاك؟ لا تجد. هذا رأي قوي، ونأخذ بهذا الرأي أو بهذا الرأي. ثانيا الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفات ماذا؟ المحسنة. والصفات التي لا ضد لها عددها تسعة كما تقدم، وفيما يلي بينها المفصلة. الصفير، معناه لغة صوت يشبه صوت الطائر. ليه حرف صفير؟ والصلاح صوت زائد. زائد لما؟ لأنه زائد عن الصفات المميز، يخرج بين الثنايا وطرف اللسان، من بين الثنايا وطرف اللسان. لا، طرف اللسان عند حروف الصفير أين؟ عند الثنايا السفلى، ولكنه لا يلمس الثنايا السفلى عندها، ولكنها لا يلمس طرف اللسان، لا يلمس الثنايا السفلى، بل هو عندها قريب جدا منها ولكن لا يلمس الثنايا السفلى هكذا. ثلاث، الصاد والزاي والسين. فالصاد تشبه صوت الأوز، لاسماء الأوز بقى وهو بينطق، والزاي تشبه صوت النحلة طبعا وهي طائرة، وهي تطير، إنما وهي قاعدة لا. والسين تشبه صوت الجراد، الحمد لله ما عندناش جراد. قاله صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد. أقواها الصاد، يبقى لما أقواها الصاد تبعا لصفات القوة فيها، ويرتب الحروف على حسب صفات القوة وصفات الضعف، لما فيها من استعلاء وإطباق وصفي، فهي تتميز عن أختاها السين والزاي بماذا؟ بالاستعلاء والإطباق، طبعا هو ما صفير. ثم تليها الزاي لما فيها من جهر، فصفة الجهر صفة قوة. أما أدنى حروف الصفير منزلة السين، لما لأنها لا فيها لا استعلاء ولا إطباق ولا جهر. تمام؟ طيب لو احنا وضعنا في الصاد، ممكن نقوي الصاد اكتر، الصاد الفرعي، الصاد المشنة زاي فيها جهر، بقت اقوى من الصاد الاصلي. ولا تقول خبرك، فالصاد المشنة زاي اقوى من الصاد كويس. وعلى هذا فينبغي لنا أن تظهر صفير السين أكثر من الزاي، وتظهر الزاي أكثر من الصاد. الأصل أن يظهر صفات الحرف حتى يتميز عن غيره. فالسين والصفير درجة واحدة، هو درجة واحدة مع الحروف. تمام، هذا جيد. القلقلة، القلقلة معناها لغة الاضطراب. طب اصلاحا، اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية، تقول ايه؟ عقو. تمام، عقو، أبا، أج. تمام، أقول أضو، أدى كذا. ولكن قال، وهذا أبلغ في مسألة التعريف، ابن جين فقال هو صويت يتبع الحرف. ابن جين قال أن القلقلة صويت، تصغير صوت يتبع الحرف، يتبعه، وهو ناتج عن اجتماع ماذا؟ الجهر والشد، ناتج عن اجتماع الجهر والشد. فكل حرف مجهور شديد مقلقل ما عدا الهمز. طب لما تريد أن كل حرف شديد مجهور فهو مقلقل، لأنك أنت تريد أن تتخلص من هذه صفة القوة منه. يعني أنت شدة وجهر صفتان من صفات القوة، بتجعل الحرف مجهد، فأنت تحدث هذه القلقلة ليخف إجهاد النطق بالحرف. أد أد، إن قلت أد تجهد تتعب عند النطق بالحرف، فعندما تحدث هذه القلقلة تستريح. فالقلقلة ما هي إلا كأنك بتستريح من هذين، من اجتماع هذان الصفتان. طب لما لم تأتي القلقلة في الهمزة مع أن فيها شدة وجهر؟ لأنك إذا أحدثت القلقلة فيها أشبهت التهوع. التهوع وهو مبادئ القيد، تقول إيه السماء، كأن الواحد هيرجع. يبقى صوت ينفر منه السامع، فعندما تسمع هذا تريد أن تترك المكان وتذهب. فعندئذ لم يحدث فيها صوت الخلق، لأن الأمور اللغة الأصل فيها أنها طريقة للتحدث وطريقة للفهم وطريقة للتعبير بين الناس، إعطاء المعاني، تحدث عن المعاني، ما يجول في الصدر أو الوصف. وهذا هي طريقة للمعاشرة، للمعاملة، فلابد أن تأتي فيها بكل ما هو جميل وحسن، لا تأتي بالألفاظ المنفرة. فكانت لغة العرب جميلة، ولذلك فأغلب العرب أغلبهم يذهبون إلى عدم تحقيق الهمزة، إما أنهم يسهلوها بين بين أو يبدلوها حرف مد أو يضغموها إبدال وإضغام أو يحذفوها منتهى خالص. فتجدهم حتى لغة قريش تسهل الهمزة، لغة قريش عندهم تسهيل الهمزة، تمام؟ فهم يحبون السهولة في الأداء، فالهمزة حرف متعب، الاجتماع الشدة والجهر، ولا يأتون بالقلقلة لأنها تحدث التهوى وهو مبادئ القيد. مراتب القلقلة تختلف، مراتب القلقلة على اختلاف مكان الحرف وحركته. فأقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد، مثل الحق الحق الحق الحق. هو حرف أم حرف؟ حرف أم حرفين؟ أنت وقفت على حرف أم وقفت على اثنين؟ حرف مشدد مكون من حرفين، فلابد أن تراعي هذا. الحرف المشدد يختلف عن الحرف الساكن في زمنه، في ماذا؟ في زمنه. فمثلا عندما تقف على الحي، تقف على ياء، سيكون زمن نطق الياء حركتين بمقدار ألف. كذلك لما عندما تقول غير مضار، زمن نطق الراء ألف، يزيد عن الراء المشددة، يزيد عن نطق الراء الساكنة، فهو بمقدار حركتين حرفين. ولذلك القلقلة يبالغ فيها عند الوقف على الحرف المشدد، تبت يدا أبي لهب وتب زمن غير زمن ما أغنى عنه ماله وما كسب وتب كسب لا تقول كسب خطأ ولا قل وتب خطأ تقول وإيه وتب والقلقلة تكون على لم لأنه حرفين هو لا أنت تقول المشدد حرف واحد ثم تقول حرف هو حرفين في حرف هو حرف واحد مكون من بس يعمل على إنه حرف واحد بس في ميزة عن الحرف الواحد يليه الموقوف عليه غير المشدد خلاق خلاق فهو أقل منه في القلقلة مثل كسب كسب خلاق كسب ثم يلي هذا الساكن الموصول يعني الساكن في الوسط في وسط الكلمة خلاقنا لما لأن القلقلة تقل نتيجة انشغال اللسان بالحرف الذي بعده يعني الحرف ينشغل اللسان في حال القلقلة تلك النبرة بالنون خلقنا لن تقف إنما عند الوقف تظهر القلقلة أكثر وفي هذه المراتب الثلاثة نجد أن القلقلة قد بلغت ذات الكمال أما المرتبة الرابعة وهي في المتحرك بعض الناس تقول المتحرك ليس فيه قلقلة فجعلوا عندئذ القلقلة من الصفة العارضة هل هي صفة عارضة أم صفة ذاتية القلقلة صفة عارضة أم صفة ذاتية صفة ذاتية فهي لا تنفك عن الحرف هي صفة ملازمة فيه ولكن تختلف درجتها فهي عند المشدد أبين وعند الساكن أقل منه لسه بقى نشوف لسه جاية حركتها ايه فلا يقال فيها من القلقلة إلا أصلها ما هو أصلها الصفة الذاتية فيه المتقين المتقين متقين قين المتقين فيها قلقلة لكن خفيفة جدا جدا فلا يوجد فيها من القلقلة إلا أصلها فقط مثل الغن فالغنى لا تنفك عن النون صحيح ولكنها في المشددة طب النون المتحركة فيها غنى لأن خروجها من الأنف والأنف هو حرف الغنى خروجها من الخيشوم والخيشوم هو حرف الغنى فلا بد أن تكون النون المتحركة فيها غنى كذلك لا بد أن تكون مع ما ما ما ما الحرف اللي هو فيه الشدة والجر خلاف الهمزة لابد أن تكون معه قلقلة في الصفة الذاتية ولكن تقل إلى أقل درجاتها إلى أقل درجاتها في الحرف المتحرك فلا يوجد فيها قلقلة إلا أصلها كيفيتها أما كيفية القلقلة فقد اختلف العلماء فيها فقيل أنها أقرب إلى الفتح مطلقا من قال هذا العلامة المتولى وهو الأرجح المتولى ومن مصر وقد جمع أسانيد الموجودة الآن فأغلب الأسانيد الموجودة هي عن المتولى هو صاحب التحريضات فتح الكريم تحريضات فتح الكريم وهو شيخ الضباع الضباع العلامة الضباع والضباع شيخ الشيخ الزيات أحمد الزيات. هو علماء القراءات، علماء القراءات أغلبهم من مصر. تمام. يقول وقيل إنها تابعة لما قبلها، يعني إلى الفتح أقرب، وهذا ما قرأنا به يعني إلى الفتح قريبة إلى الفتح، وهذا ما قرأنا به. وقيل إنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوح نحو أقرب. طب لو أنت ميلتها إلى الكسر أقرب، أو تميلها إلى الضم أقرب. الأصل ما إلى الفتح مطلق، هذا ما قرأنا، وكانت قريبة إلى الفتح. وإذا كان ما قبلها مكسور اقرأ، كانت قريبة إلى الكسر. وإذا كان ما قبلها مضموم اقتلوا، كانت قريبة إلى الضم. وإلى ذلك يشير الشيخ إبراهيم شحابة في التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية بقوله قلقلة قد بجد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت، لفتح يعني هي أقرب إلى الفتح، كبيرة يعني القلقلة أكبر لدى الوقف أتت أكبر حيث وقف شددت. جميل. وبعض الناس قالوا أن القلقلة ساكنة، ولكن القراءة تثبت عكس ذلك. قال بعض الناس بأن القلقلة لا ليس لها حركة، ولكن القراءة والرواية تثبت عكس ذلك. اصطلاحا اللين معناها لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. حرفاه اثنان وهما الواو والياء ساكنتان، المفتوح ما قبلهما مثل خوف بيت. واللين لا يوصف بقوة ولا ضعف، اللين ليس من صفة القوة ولا من صفة الضعف. تمام، ليس من صفة القوة ولا من صفة الضعف. الانحراف لغة الميل والعدول، اصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. انحراف، هذا التعريف متعب في الفهم، يعني تتعب، يعييك إذا أردت أن تفهمه. أفضل شيء، أفضل ما سمعته في تعريف الانحراف هو انحراف عضو اللسان. عضو اللسان نفسه انحرف، انحراف عضو اللسان، العضو نفسه، العضو اللسان، اللسان نفسه، أو انحراف مجرى الهواء. المجرى الهواء يخرج من فوق ظهر اللسان، تمام، من فوق ظهر اللسان، فيجد طرف اللسان قد أغلق نصف الفم وترك النصف الآخر مفتوح. لا اللام، هو اللام، أنا أصف مخرج اللام طبعا تخرج من حافة اللسان من عند الضاحك إلى منتصف الثنايا، صحيح؟ فيغلق نصف الفم من الضاحك إلى منتصف هذا النصف، ويترك النصف الآخر مفتوح. تمام؟ عشان كده من أجل ذلك وضعوا اللام من الحروف المتوسطة. تمام؟ فاللسان الهواء يأتي يخرج من الفم، فيجد اللسان قد أغلق مجرى الفم نصف، أغلق نصف الفم والنصف الآخر مفتوح، فينحرف الهواء، هواء الحرف، نفس الحرف. هذا سهل. ليس صعب. مثل ماذا؟ اللام. اللام نفسها من حرف سل اللي سمى ده سل لا لابد ان يغلق ما نص الفم. سل فانت تنطقه بسرعه فلا تلاحظ، انما انت عندما تنطقه برويه سل قول تجد ان هذا هو وصف اللام تماما. أما إذا خرج لا يخرج الهواء من الجهتين زي الضاد، ليس مثل الضاد يخرج من حافة اليمنى أو اليسرى أو الاثنين معا، لا، وإما اليسرى وإما اليمنى، ما فيش من الاثنين بس لا. أما قوله والميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، يقول حرفاء اثنان وهو اللام والراء. بعض الناس قالوا اللام الراء ليست فيها صفة انحراف، البعض قالوا ان الراء ليست فيها صفة انحراف، الانحراف في اللام فحسب. وفسر كلام ابن الجزري يقول والانحراف صحيح في اللام، والراء يبقى الواو فصيلة ورى بتكرير الجر. هذا قول، أما نقول كما يقول علماء الراء واللام منحرف، ولكن انحراف اللام أن الهواء يأتي فيجد أن اللسان قد أغلق مجرى الفم فيخرج من حراف. كذلك الراء يجد إما أنه يجد الفم مغلقا فينفتح، فينغالق فينفتح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.